الرجل يعمل في البال ويريد أن يحج أو يعتمر، هل يجوز له أن يحج من المال الذي يتقاضاه من البال؟ يحج ما له ثواب، يحج يكوي الفرض بسعة الفرض، يعني ما له ثواب. نسبة الفرض.